تفسير الآية 53 من سورة الحج، يقول تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. أي هذا بيان لبعض حكم وأسباب سماح الله تعالى للشياطين بإلقاء وساوس الشرور والمفاسد والأضرار، ليكون ذلك الإلقاء فتنة أي امتحانا للناس، ليميز كل ذاته فينمي خيره ويحمد ربه عليه ويحمد ربه عليه ليزيده منه، ويعالج شره وقصوره فيصل يوما بهذا لمرحلة الكمال والسعادة التامة بعون ربه وتوفيقه. وليتميز الطيب عن الخبيث، يتميز الصادقون أهل الخير أهل الخير المتمسكون العاملون بكل أخلاق الإسلام عن الكاذبين أهل الشر الذين يفرطون فيها بعضها أو كلها، فيسهل بذلك التعامل معهم بما يناسبهم وبما يصوبهم، فيسعد الجميع بكل هذا في الدارين، برجاء مراجعة الآيات 27 حتى 30 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن كيف يسعد المسلم حينما يتخذ الشيطان دائما عدوا، وعن لماذا سمح الله تعالى بوجود الشر في الحياة أصلا. ثم برجاء مراجعة الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف أيضا للشرح والتفصيل عن قصة الحياة وسبب الخلقة وعلاقة مشيئته سبحانه بمشيئة الإنسان في الهداية له وللإسلام. أي سمح الله بأن يلقي الشيطان وساوس، ليجعل ما يلقي الشيطان من وساوس فتنة للذين في قلوبهم مرض، أي في عقولهم مرض ما كنفاق مثلا أو إظهار للخير، أي إظهار للخير وإخفاء للشر، أو كشك في وجود الله، أو تردد بين الإيمان والكفر به سبحانه، أو عدم عمل بأخلاق الإسلام بعضها أو كلها وتفضيل غيرها عليها مما يضر ويتعس، أو كرياء أي ليسوا مخلصين صادقين في قولهم أو عملهم من أجل الخير، وإنما فقط يحبون أن يراهم الناس فيمدحوهم على فعلهم. برجاء مراجعة معاني الإخلاص في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل، أو ما شابه هذا من تفكير مرضي غير سوي. وبالجملة الذين لا يحسنون استخدام عقولهم فيعطلونها بسبب الأغشية التي يضعونها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وكذلك فتنة يفتن بها القاسية قلوبهم، وهم الذين تصلبت واشتدت عقولهم ومشاعرهم وأفكارهم بداخلها ولم تكن مرنة رقيقة لينة، ويقصد بهم المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون الذين لا تتأثر ولا تلين ولا تستجيب عقولهم لأوامر الله ووصاياه وتشريعاته وأخلاقياته في الإسلام، والتي ما هي كلها إلا لتصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.